Book 2 51 51 قضاء الحاجات Apsipirkimas, apsirūpinimas pirkiniais. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. Aš noriu eiti į biblioteką. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Aš noriu eiti į knygyną. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Aš noriu eiti prie kioskų. أريد أن أستعير كتابا. Aš noriu pasiimti knygą. أريد أن أشتري كتابا. Aš noriu nusipirkti knygą. أريد أن أشتري جريدة. Aš noriu nusipirkti laikraštį. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Aš noriu eiti į biblioteką pasiimti knygos. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Aš noriu eiti į knygyną pirkti knygos. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Aš noriu eiti į kioską pirkti laikraštį. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Aš noriu eiti pas optiką. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Aš noriu eiti į prekybos centrą. أريد أن أذهب إلى المخبز. Aš noriu eiti pas kepėją. أريد أن أشتري نظارة. Aš noriu nusipirkti akinius. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Aš noriu nusipirkti vaisių ir daržovių. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Aš noriu nusipirkti bandelių ir duonos. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Aš noriu eiti į optiką pirkti akinių. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Aš noriu eiti į prekybos centrą pirkti vaisių ir daržovių. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Aš noriu eiti pas kepėją pirkti bandelių ir duonos.